حي الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. هذه العبارات المؤلف رحمه الله كان فيها نقص شوي، يعني في قول المؤلف رحمه الله تعالى: ما عبد الله بشيء بمثل الخوف من الله، ثم قال: وطريق الخوف والحزن أو الحزن والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى. كأن الكتاب لم يحرر تحريرا كاملا، يعني في بعض عباراته تحتاج إلى مزيد من التحرير حتى تستقيم العبارة. وأما المعنى الذي أراد المؤلف رحمه الله تعالى هنا فلا شك أنه واضح، يعني المسلم يعبد ربه بالخوف والرجاء، فعبادة العبد بالخوف تكون الخوف من الله تعالى، الخوف من عذابه، الخوف أن لا يقبل الله منه، الخوف أن يعاقبه في الدنيا قبل الآخرة. كل هذه معاني للخوف يجب أن تكون في قلب كل عبد. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن العبادة لها أصول ثلاثة لا بد منها. الأصل الأول المحبة، وجاء في قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ويجب أن يكون كل عبادة نحب ذات العبادة ونحب أهلها ونحب العامل بها والداعي إليها، كل هذه من ضمن المحبة. الأصل الثاني عندنا الخوف، والذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا، ولهذا جاء في قوله تعالى: يرجون رحمته ويخافون عذابه. ولا بد من الأصلين جميعا، الخوف والرجاء. ومثله كذلك يدعوننا رغبا ورهبا، رغبا يعني في الرجاء، ورهبا يعني خائف. فيصبح الخوف كما قلنا الخوف من الله عز وجل، الخوف من عذابه في الآخرة، الخوف من عقوبة في الدنيا، الخوف أن لا يقبل الله منه عمله، هل كل من عمل قبل؟ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة فيهم خوف. ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة قالت: يا رسول الله، هل هو الرجل يزني ويسرق ويخاف؟ قال: لا، هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ولكن يخاف ألا يقبل الله منه، مع عبادة خائف. وجاءت تمثل: رب صائم حظه من صيامه الجوع والظما، وقائم حظه من قيامه السهر والتعب. كل تعطينا أن الإنسان يجب عليه أن يسير بالخوف، ولهذا قال: ما عبد الله بشيء بمثل الخوف من الله. غالبا الخوف يقطع على الإنسان الأمل، يعني من ثمار الخوف أن الإنسان يقطع عليه الأمل، من ثماره الخوف من الله عز وجل يقطع على الإنسان الغرور بالعمل، يعني صليت وصمت وغيره، ايش دراك الله قبل منك؟ يمكن تكون ممن حظه من صيام الجوع والظما، وممن حظه من قيامه السهر والتعب، فيصبح الغرور ينقطع والعجب يقطعه من القلب الخوف. ثم يقطع منه المن، فيصبح الإنسان ما يمن بعمله ولا بما يقدم، بل الله يمن عليكم أن هداكم، فإذا هداك الله للصلاح والعبادة والاستقامة الله له المن أولا وآخرا، فليس منك شيء. ثم الخوف يدعو لكثرة العمل، فإنك إذا عرفت أن عبادتك ليست مقبولة 100% أجعلني أكثر شوي علشان أرقع النقص ورقع ورقع ورقع، لأنك لست مطمئن. ولهذا قال العلماء إن الخوف من أعظم العبادات القلبية، خوف عبادة مستقلة. والعبادات عندنا منها ما هو قولي، منها ما هو فعلي، منها ما هو مالي، ومنها ما هو قلبي بحت، قلبي، كالخوف والرجاء والتوكل والاستعانة والرغبة، كل هذه يسميها عبادات قلبية. في قول المؤلف رحمه الله تعالى وطريق الخوف والحزن، لا معطوف على طريق، يعني طريق الخوف والحزن، ونقول وطريق الشفقات والحياء، هذا الرجاء عشان يجينا الرجاء الآن. ها لا بس العبارة يعني بدي نخرجها عشان تمشي تخرج فيها، نقول يعني المؤلف كان قال وطريق الخوف والحزن، الحزن الحزن غالبا ألا تخافوا ولا تحزنوا، اي ممكن. يقول العلماء الخوف يكون من الامر المستقبل، والحزن على الامر الماضي، ولهذا يقول الله تعالى ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا، يعني مما انتم قادمون اليه من القبر وغيره، ولا تحزنوا يعني على ما فاتكم من الماضي. ويصبح الإنسان يتعبد الله تعالى بالخوف والحذر، يعني يحزن على أن مضى من عمره ما لا يكثر فيه من العبادة والأعمال الصالحة وغير، حزن على ما مضى، ويتعبد الله تعالى الخوف أنني عملت العبادة لكني أخاف من عقوبة الله تعالى، أخاف أن لا يقبلها الله مني. ثم ذكر المؤلف والشفقات والحياء من الله عز وجل. بالنسبة للشفقات يعني أن عنده رغبة، إذا جاء الإنسان مشفق يصبح عنده رغبة في تحقيق شيء، فهو يريد يرغب فيما عند الله من الأجر والثواب، فلا يصبح قانطا من رحمة الله عز وجل، بل تجده عنده رجاء يرجو ما عند الله. والرجاء كل يدعون رغبا، هذا الرجاء، الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وتجد الآن عندنا الحياء، قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء، والإنسان قد يقع في قلبه الحياء وهو عبادة، يستحي أن يراه الله تعالى على معصية، يستحي من الله عز وجل أن يقصر في حقه وطاعته، هذا نوع من العبادة. يقول العلماء رحمهم الله تعالى إن الإنسان يعبد ربه بأركان هذه الخوف والمحبة والرجاء، ثلاثة أصول: المحبة والخوف والرجاء. قالوا: من عبد الله بالخوف وحده فهو من الخوارج. الحرورية. ومن عبد الله تعالى بالمحبة وحدها فهو صوفي زنديق. تسأل ليش تعبد ربك؟ قال أنا أحبه. طيب تريد جنة ولا نار؟ قال لا، ماني بغي لا جنة ولا نار، لا خايف منه ولا راجي. هذا كلام صحيح ولا باطل؟ هذا كلام لا شك بأنه باطل ولا يجوز إطلاقا. الأنبياء وهم الأنبياء، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون، وهم أنبياء الله عليه الصلاة والسلام، وذكرهم الله يدعون رغبا ورهبا. ما عبد الله بالحب وحده. من عبد الله بالرجاء وحده قالوا هذا من طائفة المرجئة. من طائفة إيش؟ المرجئة. لكن من عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو من أهل السنة، وهو الذي على المنهج الحق. وكأن المؤلف رحمه الله تعالى هنا أراد أن يسرد لنا العبادات القلبية: الخوف، الحزن، الشفقة، والذين هم لخشية ربهم مشفقون، مشفق خائف، والحياء من الله عز وجل. وهذه أنواع من العبادات القلبية التي يجب أن يكون في قلب الإنسان منها، أو يجب أن تكون في قلب الإنسان كل واحد منا. نعم. وقال رحمه الله تعالى: واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة، ومن يخلو مع النساء وطريق المذهب، فإن هؤلاء كلهم على ضلالة. هذا اللي قلت لكم من العبارة المؤلف رحمه الله، يعني ما حررت بعض عبارات الموجود عنده. ذكر المؤلف رحمه الله الآن هنا: واحذر أن تجلس إلى من يدعو إلى الشوق والمحبة. ما المقصود بهذه؟ هي الصوفية، طائفة من الصوفية. والصوفية هم الذين يركزون على قضية الحب والشوق لله عز وجل بس، وتجد يقول: أنا مشتاق إلى الله وشوقي إلى الله عز وجل. وليس هذا الأمر خاص بالصوفية، لكنهم يغلون فيها. وإلا فإن الإنسان في قلبه المحبة لله عز وجل، ولكن هذه محبة على غير منهاج نبوة، وجعلها معلما لهم ليحذر الناس من الوقوع في مذهبهم. وذكر: ومن يخلو مع النساء. الصوفية عندهم تجاوزات، ولهذا ذكر عن بعضهم أنه قد يأتي ببعض من المردان فيقول له: قل لا إله إلا الله. فإذا قال هذا الولد لا إله إلا الله، ذاك الصوفي يقول: أنا أقبل الفم الذي يقول لا إله إلا الله. هذا فجور وخنا ومعصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا هم لا يميزون، يخلون بالنساء ويخلون بالمردان ولا يشعرون بشيء إطلاقا، ما عندهم تميز في هذا. ولعل يعني من ضمن ما عندهم هم يعني في مسألة القضاء والقدر، هم جبرية ويرون أن ما يقع من فعل الإنسان الله يحبه ويرضاه. هذا الكلام صحيح ولا باطل؟ الله قال: ولا يرضى لعباده الكفر. فما يمكن أن يقع الإنسان في الفجور والمعاصي والخلف يقول هذا الله هو الذي رضي هذا العمل وقبله. ويمكن أن يقول طريق المذهب يعني طريق من ذهب إلى ما هم عليه هؤلاء من التصوف. وفي الحقيقة يعني الصوفية تسمى طرق، طريقة النقشبندية، طريقة الشاذلية، طريقة كذا، طريقة كذا. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا: فإن هؤلاء كلهم ضلال. ذكر المبتدعة، وذكر لنا أهل الكلام، وذكر لنا الصوفية وهم الذي ذكرهم، فكل هؤلاء سماهم ضلال، ضلال ضد الهداية. فمن يريد الله أن يهديه ومن يريد أن يضله، كأنها لفظان متقابلان. والهداية إنما المقصود بها الهداية للكتاب والسنة وللحق، والضلال هو الانحراف عن صراط الله المستقيم. والمؤلف رحمه الله تعالى هنا يحذر من طريق الصوفية، وكأن نعطي قاعدة: كل الصوفية ضلال. وما يأتينا شخص يقول أن هناك طرق من طرق الصوفية على الحق، لأن نريد أن نسأل: ما هو المؤلف رحمه الله أسس لنا قاعدة أن الحق هو ما جاء في الكتاب والسنة، والحق ما كان عليه أثار السلف، والحق كذلك ما سار عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ نقول: بلى. نسأل هنا سؤالا فنقول: هؤلاء الصوفية هل نجد أبو بكر الصديق، عمر، العشر المبشرين بالجنة وغيرهم على أي طرق الصوفية؟ هل هم شاذلية؟ هل هم نقشبندية؟ هل هم قادرية؟ ليسوا على هذه الطرق كلها. فبناء عليه نقول أنها كلها طرق ضلالة، وليست طرق حق، بل هي طرق غواية. وهذا نقول بناء عليه قاعدة: كل من خالف الآثار فإلى قيام الساعة نقولهم على الضلالة، ما يمكن أن يكونوا على الحق، لأن الله يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال. فالحق هو ما جاء في الكتاب والسنة، وما عداه فإنه يعتبر ضلالة. نقف على هذا، نسأل الله أن يرزقنا ويكرمنا. سؤالين. طيب، هنا سؤالان عبر الانترنت. السؤال الأول يقول: هل الحلاقة بالمكينة كالحلاقة بالموس، أم أنه يعتبر تقصير وليس حلق؟ لا، الصحيح أن الحلاقة بالمكينة ليست حلقا، وإنما هي تقصير. وهذا رأي شيخنا رحمه الله بن باز، أنها ليست يعني حلقا وإنما هو تقصير. تسأل قال مبسر نمرة رابعة نمرة خمسة، الحلق هو ما يكون بالموس، هو الذي يسمى حلقا. السؤال الثاني يقول: زكاة الأسهم إذا لم يوزعوا أرباحا كيف أؤديها؟ هل أنظر إلى قيمة السهم بالسوق أو أنتظر إلى أن يتم التوزيع، علما بأني أستطيع بيع الأسهم متى ما أردت؟ نقول: زكها بسعر وقتها الآن. اشتريتها بخمسين ريال الآن تسوى ألف، زك ألف. اشتريتها بألف ريال تسوى خمسمائة ريال، تزكيها بسعر وقتها الآن مع نمائها وانتظار قضية الربح بعدين، ما تدري عنها. وإذا حال عليها الحول يزكى مباشرة. ونصلي ونسلم على النبي محمد.